كلامهم عسل وفي قلبهم حنظل، زرعوا تقاوي الغرور طرح الشجر حنظل، بياخدوا شهدك ويدوك البديل حنظل. في ناس كلامهم عسل وفي قلبهم حنظل، زرعوا تقاوي الغرور طرح الشجر حنظل، بياخدوا شهدك ويدوك البديل حنظل. يا ابو الغالي يفحط بايده ويعمل في الطريق بره، غدار زي الزمن لما يجور جره، سيبك من الندل ما تاخدش معاه جره، دي لقمة الندل مره وطعمها حنظل. وبرضه فيه ناس يحبوا النفاق وبيعملوه زفة، إبليس غواهم وزفهم على الحرام زفة، النعمة من وشهم رب العباد زفة. فيه ناس يحبوا النفاق وبيعملوه زفة، إبليس غواهم وزفهم على الحرام زفة، النعمة من وشهم رب العباد زفة. من قلة الخير اهي نشفت مسائيهم، دايما عطاشة وبحر النيل مسائيهم، شاطرين قوي في الكلام والرغي مسائيهم، وفي الحقيقة تلاقيهم كدابين زفة.